الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. فتزوير الكتب في مأساة البغي على أمير المؤمنين عثمان كان من أسلحة البغاة، استعملوه من كل وجه وفي كل الأحوال، وقد تقدم المثال على ذلك في صفحة 59، وسيأتي طرف منه فيما بعد. تهميش آخر يقول عند قوله يأمره بقتل حامليه، وكيف يكتب إلى عبد الله بن سعد بن أبي صرح وقد أذن له بالمجيء إلى المدينة ويعلم أنه خرج من مصر؟ الطبري الجزء الخامس الصفحة 22 بعد 100. وكان المتسلط على الحكم في الفسطاط محمد بن أبي حذيفة رئيس البغاة وعميدهم في هذه الجهة. ومضمون الكتاب المزور قد اضطرب رواة أخباره في تعيين مضمون، وسيأتي الكلام على ذلك كله فيما بعد. هامش آخر عند قوله وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الثالث في الصفحة 88 بعد 100، كل ذي علم بحال عثمان يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن أبي بكر ولا بأمثاله، ولا عرف منه قط أنه قتل أحدا من هذا الضرب، وقد سعوا في قتله أي في قتل أمير المؤمنين عثمان، ودخل عليه محمد في من دخل وهو لا يأمر بقتالهم دفعا عن نفسه، فكيف يبتدئ بقتل معصوم الدم؟ وهامش آخر عند قوله وينقش على خاتمه، وقد حدث مثل ذلك في زمن عمر كما رواه البلاغري في فتوح البلدان في الصفحة 48 بعد 400، والحافظ ابن حجر في الإصابة في الجزء الثالث في الصفحة 28 بعد 500، طبعة سنة 28 و300 وألف. وهامش آخر عند قوله ولو سلمه لكان ظالما يقول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الثالث في الصفحات 89 بعد 100، بل عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر هو أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان، لأن عثمان إمام هدى وخليفة راشد، يجب عليه سياسة رعيته وقتل من لا يدفع شره إلا بقتله، وأن الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون في الأرض، ليس لهم قتل أحد ولا إقامة حد، وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكر، ولا هو أي ابن أبي بكر أشهر بالعلم والدين منه أي من مروان، بل أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان وله قول مع أهل الفتية واختلف في صحبته، ومحمد بن أبي بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس، ومروان من أقران ابن الزبير. وهامش آخر عند قوله وإيثار العاجلة على العاجلة يقول، بمثل هذه الأوصاف وصفهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الخطبة التي خطبها على الغرائر في معسكره بالكوفة عندما كان الصحابي الفارس المجاهد القعقاع بن عمرو التميمي يسعى بإتمام المهمة التي جاءت عائشة وطلحة والزبير لإتمامها. فروى الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 94 بعد 100 أن عليا ذكر إنعام الله على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وقال على مسمع من قتلة عثمان، ثم حدث هذا الحدث الذي جره على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا، حسدوا من أفاء الله عليه على الفضيلة وأرادوا رد الأشياء على أدبارها، ثم ذكر أنه راحل غدا إلى البصرة ليجتمع بأم المؤمنين وأخويه طلحة والزبير، وقال ألا ولا يرتحلن غدا أحد أعان على عثمان رضي الله عنه بشيء في شيء من أمور الناس، وليغني السفهاء عني أنفسهم. وتهميش آخر عند قوله وإذا نظرت إليهم، ذلك ذكرهم على دناءة قلوبهم وبطلان أمرهم. أجملنا في هامش الصفحة 58 أوصاف البارزين ممن خرج على عثمان، وأول من اكتشف سريرتهم ونظر إلى وجوههم بنور الله فتشاءم منهم رجل الإسلام المحدث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صاحب الفراسة التي لا تخطئ. وروى الطبري أن عمر لما استعرض الجيوش للجهاد في السنة 14 مرت أمامه قبائل السكون اليمنية مع أول كندة يتقدمهم حسين بن نمير السكوني ومعاوية بن حديج أحد الصحابة الذين فتحوا مصر، ثم كان أحد ولاتها فاعترضهم عمر فإذا فيهم فتية دم سباط فأعرض عنهم ثم أعرض ثم أعرض حتى قيل له ما لك ولهؤلاء، فقال إني عنهم لمتردد وما مر بي قوم من العرب أكره إلي منهم، فكان منهم سودان بن حمران وخالد بن ملجم وكلاهما من البغاة على عثمان. كان الغافقي المصري أمير القوم، وكنانة بن بشر التجيبي وسودان بن حمران وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي وحكيم بن جبلة من أهل البصرة ومالك بن الحارث الأشتر في طائفة هؤلاء رؤوسهم، فناهيك بغيرهم. وقد كانوا أثاروا فتنة فأخرجهم عثمان بالاجتهاد وصاروا في جماعتهم عند معاوية، فذكرهم بالله وبالتقوى لفساد الحال وهتك حرمة الأمة، حتى قال له زيد بن صوحان فيما يروى: كم تكثر علينا بالإمرة وبقريش، فما زالت العرب تأكل من قوائم سيوفها وقريش تجار. فقال له معاوية: لا أم لك، أذكرك بالإسلام وتذكرني بالجاهلية؟ قبح الله من كثر على أمير المؤمنين بكم، فما أنتم ممن ينفع أو يضر، اخرجوا عني. وأخبره ابن الكوى بأهل الفتنة في كل بلد وبمؤامراتهم، فكتب إلى عثمان يخبره بذلك، فأرسل إليه بإشخاصهم إليه، فأخرجهم معاوية، فمروا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فحبسهم ووبخهم وقال لهم: اذكروا ما كنتم تذكرون لمعاوية، وحصرهم وأنشاهم بين يديه أذلاء حتى تابوا بعد حول. وكتب إلى عثمان بخبرهم، فكتب إليه أن سرحهم إليه، فلما مثلوا بين يديه جددوا التوبة وحلفوا على صدقهم وتبرؤوا مما نسب إليهم، وخيرهم حيث يسيرون، فاختار كل واحد ما أراد من البلاد، الكوفة أو البصرة أو مصر، فأخرجهم فما استقروا في حيث ما ساروا حتى فاروا وألبوا حتى انضاف إليهم جمع، وساروا إليه على أهل مصر عبد الرحمن بن عديس البلوي، وعلى أهل البصرة حكيم بن جدلة، وعلى أهل الكوفة الأشتر مالك بن الحارث النخعي، فدخلوا المدينة هلال ذي القعدة سنة 35، فاستقبلهم عثمان فقالوا: ادعوا بالمصحف، فدعا به، فقالوا: افتح التاسعة يعني يونس، فقال: اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى قوله: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ قالوا له: قف. قالوا له: أرأيت ما حميت من الحمى؟ أذن الله لك أم على الله افتريت؟ قال: امضه، إنما نزلت في كذا، وقد حمى عمر وزادت الإبل فزدت. فجعلوا يتبعونه هكذا وهو ظاهر عليهم، حتى قال لهم: ماذا تريدون؟ فأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه 6 أو 5 أن المنفى يعاد، وأن المحروم يعطى، وأن يوفر الفيء، وأن يعدل في القسم، ويستعمل ذوي الأمانة والقوة. فكتبوا ذلك في كتاب، وأخذ عليهم ألا يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعة، ثم رجعوا راضين. وقيل أرسل إليهم عليا فاتفقوا على 5 المذكورة ورجعوا راضين، فبينما هم كذلك إذا راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم مرارا. قالوا ما لك؟ قال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر. ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يسلبهم وأن يقطع أيديهم وأرجلهم. فأقبلوا حتى قدموا المدينة فأتوا عليا فقالوا له ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وكذا وقد أحل الله دمه؟ قالوا له فقم معنا إليه. قال والله لا أقوم معكم. قالوا فلما كتبت إلينا؟ قال والله ما كتبت إليكم. فنظر بعضهم إلى بعض وخرج علي من المدينة فانطلقوا إلى عثمان فقالوا له كتبت فينا كذا؟ قال لهم إما أن تقيم اثنين من المسلمين أو يميني كما تقدم ذكره. فلم يقبلوا ذلك منه ونقضوا عهده وحصروه. وقد روي أن عثمان جيء إليه بالأشتر فقال له يريد القوم منك إما أن تخلع نفسك أو تقص منها أو يقتلوك. فقال أما خلعي فلا أترك أمة محمد بعضها على بعض، وأما القصاص فصاحباي قبلي لم يقص من أنفسهما ولا يحتمل ذلك بدني. روي أن رجلا قال له نظرت دمك، قال خذ جبتي، فشرط فيها شرطة بالسيف أراق منه دمه. ثم خرج الرجل وركب راحلته وانصرف في الحين. ولقد دخل عليه ابن عمر فقال له عثمان انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلع نفسك أو نقتلك. قال له ابن عمر أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. قال هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال لا. قال هل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال لا. قال فلا تخلع قميص الله عنك فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه. وقد أشرف عليهم عثمان واحتج عليهم بالحديث الصحيح في بنيان المسجد وحفر بئر رومة وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رجف بهم أحد وأقروا له به في أشياء ذكرها. وقد ثبت أن عثمان أشرف عليهم وقال أفيكم ابن محدوج أنشدكم الله؟ ألستما تعلمان أن عمر قال إن ربيعة فاجر أو غادر، وإني والله لا أجعل فرائضهم وفرائض قوم جاءوا من مسيرة شهر، وإنما مهر أحدهم عند طبيبه، وإني زدتهم في غزاة واحدة 500 حتى ألحقتهم بهم. قالوا بلى. قال أذكركم الله ألستما تعلمان أنكما أتيتماني فقلتما إن كندة أكلت رأس وإن ربيعة هي الرأس وإن الأشعث بن قيس قد أكله فنزعته واستعملتكما؟ قالا بلى. قال اللهم إنهم كفروا معروفي وبدلوا نعمتي فلا ترضهم عن إيمانهم ولا ترض إماما عنهم. وقد روى عبد الله بن عامر ابن ربيعة قال كنت مع عثمان في الدار فقال أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. ثم قال قم يا ابن عمر، وعلى ابن عمر سيفه متقلدا، فأخبر به الناس. فخرج ابن عمرو الحسن بن علي ودخلوا فقتلوه. وجاء زيد بن ثابت فقال له إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون إن شئت كنا أنصار الله مرتين. قال عثمان لا حاجة لي في ذلك كفوا. وقال له أبو هريرة اليوم طاب الضرب معك. قال عزمت عليك لتخرجن. وكان الحسن بن علي آخر من خرج من عنده، فإنه جاء الحسن والحسين وجاء ابن عمر وابن الزبير ومروان، فعزم عليهم في وضع سلاحهم وخروجهم ولزوم بيتهم. فقال له ابن الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا لا نبرح. ففتح عثمان الباب ودخلوا عليه في أصح الأقوال، فقتله المرء الأسود، وقيل أخذ ابن أبي بكر بلحيته وذبحه كنانة، وقيل رجل من أهل مصر يقال له حمار، فسقطت قطرة من دمه على المصحف على قوله فسيكفيكهم، فإنها فيه ما حكت إلى الآن. وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت: غضبت لكم من الصوت، ولا أغضب لعثمان من السيف، استعتبتموه حتى إذا تركتموه كالقند المصفى، ومصدتموه موسى الإناء، وتركتموه كالثوب المنفي من الدنس، ثم قتلتموه. قال مسروق: فقلت لها: هذا عملك، كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه. فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم سوادا في بياض. قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. وقد روي أنه ما قتله أحد إلا أعلاج من أهل مصر. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: فهذا أشبه ما روي في الباب، وبه يتبين وأصل المسألة سلوك سبيل الحق، أن أحدا من الصحابة لم يسعى عليه ولا قعد عنه، ولو استنصر ما غلب 1,000 أو 4,000 غرباء 20,000 بلديين أو أكثر من ذلك، ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة. وقد اختلف العلماء في من نزل به مثلها، هل يلقي بيده أو يستنصر، وأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقي بيده اقتداء بفعل عثمان وبتوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الفتنة. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ولقد حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة، وألزمتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لم يكن يرى في الأرض منكر، واشتد الخطب على أهل الغصب، وعظم على الفسقة الكرب، فتألبوا وألبوا وثاروا إلي، فاستسلمت لأمر الله، أمرت كل من حولي ألا يدفعوا عن داري، وخرجت على السطوح بنفسي فعاثوا علي، وأمسيت سليب الدهر، ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدهر. وكان الذي حملني على ذلك 3 أمور: أحدها وصاية النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمة، والثاني الاقتداء بعثمان، والثالث سوء الأحدوثة التي فر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، فإن من غاب عني بل من حضر من الحسدة معي خفت أن يقول إن الناس مشوا إليه مستغيثين به فأراق دماءهم. وأمر عثمان كله سنة ماضية وسيرة راضية، فإنه تحقق أنه مقتول بخبر الصادق له بذلك، وأنه بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وأنه شهيد. وروي أنه قال له في المنام: إن شئت نصرتك أو تفطر عندنا الليلة. وقد انتدبت المرضة والجهلة إلى أن يقولوا إن كل فاضل من الصحابة كان عليه مشاغبا مؤلبا، وربما جرى عليه راضيا، واخترعوا كتابا فيه فصاحة وأمثال كتب عثمان به مستصرخا إلى علي، وذلك كله مصنوع ليغروا قلوب المسلمين على السلف الماضين والخلفاء الراشدين. قال القاضي أبو بكر: فالذي يمخل من ذلك أن عثمان مظلوم محجوج بغير حجة، وأن الصحابة براء من دمه بأجمعهم، لأنهم أتوا إرادته وسلموا له رأيه في إسلام نفسه. ونعود بعد ذلك إلى الهوامش. كتب المعلق عند قوله: كان الغافقي المصري أمير القوم، يقول: هو الغافقي بن حرب العكي من أبناء وجوه القبائل اليمنية التي نزلت مصر عند الفتح، فلما تظاهر ابن سبأ بالتشيع لعلي ولم يجد مرتعا لفساده في الحجاز ولا في الشام، اكتفى باصطناع بعض الأعوام في البصرة والكوفة، واختار الإقامة في الفسطاط. فكان الغافقي هذا من خنائصه، وقد استمالوه من ناحية تهافته على الرئاسة والجاه. وكان محمد بن أبي حذيفة بن عتبة الأموي ربيب عثمان الآبق من نعمته، هو اليد اليمنى لتنفيذ خطط السبائيين في مصر، والغافقي للتصدر والظهور. وفي شوال سنة 35 أعدوا عدتهم للزحف من مصر على المدينة بأربع فرق، مجموع رجالها نحو 600، وعلى كل فرقة رئيس، ورئيسهم العام الغافقي هذا. وتظاهروا بأنهم يقصدون الحج. وفي المدينة تطورت حركاتهم إلى أن استفحل الأمر، ومنعوا عثمان من الصلاة بالناس في المسجد النبوي، فصار الغافقي هو الذي يصلي بالناس. الطبري الجزء الخامس الصفحة 107. ثم لما أقنعهم الشيطان بالجرأة على الجناية الكبرى، كان الغافقي أحد المجترئين عليه، وضربه بحديدة معه، وضرب المصحف برجله فاستدار. الطبري الجزء الخامس الصفحة 300. وبعد قتل عثمان بقيت المدينة 5 أيام، وأميرها الغافقي بن حرب. الطبري الجزء الخامس الصفحة 55. وهناك تعليق آخر عند قوله وكنانة بن بشر التجيبي، يقول في الهامش: وهذا أيضا كان من قنائص ابن سبأ في مصر. ولما أرسل عثمان عمارا إلى مصر ليكتشف له أمر الإشاعات وحقيقة الحال، استماله السبئيون، وكان كنانة بن بشر هذا واحدا منهم. وعندما جمعوا أوشاب القبائل للزحف على المدينة بحيلة الحج في شوال سنة 35، انقسموا في مصر إلى 4 فرق، على كل فرقة أمير، وكان كنانة بن بشر أميرا على إحدى هذه الفرق. ثم كان في طليعة من اقتحم الدار على عثمان، وبيده شعلة من نار تنضح بالنفط، فدخل من دار عمرو بن حزم، ودخلت الشعل على أثره. ووصل كنانة التجيبي إلى عثمان فأشعره مشقصا، أي نصلا طويلا عريضا، فانتضح الدم على آية فسيكفيكهم الله، وقطع يد نائلة زوجة عثمان، واتكأ بالسيف على صدر عثمان وقتله. قال محمد بن عمر الواقدي: حدثني عبد الرحمن ابن أبي الزناد المدني عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني المتوفى سنة 43، قال: الذي قتل أمير المؤمنين عثمان هو كنانة بن بشر ابن عتاب التجيبي. وفيه يقول الوليد بن عقبة بن أبي معيط: ألا إن خير الخلق بعد 3 قتل قتيل التجيبي الذي جاء من مصر. وكانت عاقبة كنانة هذا وقوعه قتيلا في الحرب التي نشرت سنة 38 في مصر بين محمد بن أبي بكر الصديق نائب علي، وبين عمرو بن العاص ومن معه من جيش معاوية بن حديج السكوني. وهناك تعليق آخر عند سودان ابن حمران، يقول في الهامش: السكوني من قبائل مراد اليمنية النازلة في مصر. وقد تقدم في هامش صفحة 12 أنه كان في سنة 14 كان أحد الذين قدموا في خلافة عمر للجهاد مع جيوش اليمن بقيادة حسين بن نمير وبقيادة معاوية بن حديج، فلما استعرضهم أمير المؤمنين وقع نظره على سودان بن حمران هذا وعلى زميله خالد بن ملجم فتشاءم منهما وكرههما. ولما أرسل أمير المؤمنين عثمان عمارا إلى مصر ليكتشف له مصدر الإشاعات الكاذبة وحقيقة الحال، التف السبئيون بعمار وكان سودان بن حمران منهم. ولما سير السبئيون متطوعة الفتنة من أوشاب القبائل اليمنية التي في مصر في شوال سنة 35 نحو المدينة وجعلوهم أربع فرق، كان سودان قائد إحدى هذه الفرق. ولما وصل متطوعة الفتنة إلى المدينة وخرج لهم محمد بن مسلمة ليعظم لهم حق عثمان وما في رقابهم من البيعة له، رآهم ينقادون لأربعة، هذا واحد منهم. وصف تصور سودان ومعه آخرون من دار عمرو بن حزم إلى دار عثمان، وفي الجزء الخامس من تاريخ الطبري في الصفحة 130 بعض تفاصيل ما وقع من سودان عند ارتكابهم الجناية العظمى. ولما انتهوا من قتل أمير المؤمنين خرج سودان من الدار وهو ينادي قد قتلنا عثمان بن عفان. الطبري الجزء الخامس الصفحة 123. وتعليق عند عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي يقول في هذا التعليق: كان أبوه رجلا مسنا من مسلمة الفتح، وورد ذكر عبد الله بن بديل في الفتنة العظمى على أمير المؤمنين عثمان، فذكر الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 124 أن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة خرج هو وعبد الله ابن الزبير ومروان وغيرهم يدافعون عن أمير المؤمنين على باب الدار، فحمل عبد الله بن بديل على الأخنس بن شريق وقتله. ونقل الحافظ بن حجر في ترجمته في الإصابة في الجزء الثاني في الصفحة 180 عن ابن الكلبي أن عبد الله ابن بديل وأخاه عبد الرحمن شهد صفين مع علي وقتلا بها، والظاهر أن أخاه قتل قبله، فقد نقل ابن حجر في الإصابة في الجزء الثاني في الصفحة 181 عن ابن إسحاق في كتاب الفردوس أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لما قدم الكوفة أي مع جيش أهل الشام لقي عبد الله بن بديل فنصح له ابن بديل بألا يهرق دمه في هذه الفتنة، فاعتذر عبيد الله بن عمر بأنه يطلب بدم أمير المؤمنين عثمان الذي قتل ظلما، واعتذر ابن بديل بأنه يطلب بدم أخيه الذي قتل ظلما، وكيف يكون أخوه قتل ظلما وقد قتل في فتنة تطوع للمساهمة فيها مختارا، بينما عثمان وهو أمير المؤمنين الذي له حق الولاية عليهم كان مبغيا عليه من ابن بديل وأمثاله ومن هم أقل منه شأنا، ومع ذلك لم يقاتل أحدا ولم يدافع عن نفسه ونهى الناس عن أن يدافعوا عنه أوباشا قدموا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من مختلف البلاد ليرتكبوا الشر والإثم. وأين عثمان الذي ملأت حسناته الأرض والسماء من عبد الرحمن بن بديل الذي لا يكاد يعرف له التاريخ عملا؟ انتهى الوجه الأول.